سكرت سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هذه الآية والأحاديث تدل دلالة واضحة على أهمية علم الدين. كذلك قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أهمية علم الدين، لأن علم الدين به الإنسان يميز الصحيح من الباطل. قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. يعني إما عالم رباني، الرباني كما جاء في القرآن، ولكن كونوا ربانيين. الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، هكذا جاء في تفسير عند البخاري. يعني يربون الناس يعني يبدأ بالشيء اللي هو من المختصرات والضروريات، ثم المتوسطات، ثم المطولات. ومتعلم على سبيل النجاة، والباقي همج رعاع أتبع كل ناعق، يتبع أي واحد ينعق باسم الدين. وقال كذلك: ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. هذه قاعدة، مهما كان اسم فلان معروف مشهور، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. احنا رأينا عدة مرات مثال عن سيدنا عمر رضي الله عنه، هو عالم سيدنا عمر، وكان خليفة وصحابي جليل. عندما تكلم في مهر النساء وأخطأ، فامرأة قالت له: يا أمير المؤمنين، أحق يتبع أن يتبع كلامك أم كتاب الله؟ قال: بل كتاب الله. فماذا؟ قال: أنت نهيت عن مغالاة في مهور النساء، وقال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فماذا قال؟ أخطأ عمر وأصابت امرأة، أنتم وشأنكم في مهون نسائكم. هل سمعتوا يعني في هذا العصر واحد يقول مثل هذا الكلام؟ يجي في التلفزة يقول: أنا أخطأت، قلت كذا كذا. أغلبهم متكبرون، والذين يتبعونهم أغلبهم جهال، يتبعونهم على الهوى. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه من علامات الساعة، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني الذين اتبعوهم ضلوا معهم، تبعوهم بلا دليل، مجرد الهوى، مجرد عاشقه يحبه من ناحيته من أهل بلده. هذا كثير من الناس هكذا، فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. الإنسان ما يتبعش مجرد إنسان عنده شهرة معروف كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. أنا أي واحد من أفراد الأمة قد يخطئ ولو كان من كبار الصحابة، إلا الرسول لا يخطئ في الشريعة يعني، لأنها وحي. كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. فكثير في هذا الزمان ضلوا لأنهم يعتقدون أنه مجرد الإنسان اسمه عنده شهادة لا يخطئ. هذا باطل قطعا. هل يكون واحد الآن مثل سيدنا عمر؟ لا، مع هذا عمر أخطأ وامرأة أعطته الصواب، بينته الصواب وتواضع. الإنسان إذن عليه أن يتبع الدليل. سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول إذا علم المريد من شيخه الخطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا فليتركه ويتبع الشرع. قال حتى التلميذ يشوف الشيخ المعلم تاعه أخطأ ينبهه هكذا، فإن رجع فذاك الأمر وإلا فليتركه ويتبع الشرع. الإمام الشافعي يقول، الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إذا كان كلامي مخالفا لحديث رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحائط. هيك يقول، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي ما أدراك أخطأ، ومن تلامذته أخذوا يعني بالصواب، لأنه قال لهم إذا كان كلامي مخالف لحديث رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحائط. هذه عادة الكبار المتواضعين، ليس كعادة بعض الناس اليوم. قل هذا عالم، هذا ليس عالم، ليس معناه نبي. تبين له خطأ فلان يقول لا هذا عالم، كيف أتكلم فيه؟ النبوة ليست مكتسبة باصطفاء الله، وآخر الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأما عيسى فسينزل وهو كان نبيا قبل سيدنا محمد. فالعالم مهما بلغ في الدرجة لا يكون نبيا. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض واجب. الرسول مرة دخل المسجد وجد إنسان يخطب، قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. الرسول قدام الناس أمام الناس قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. تقولش ومن يعصيهما، معناها ضمير واحد لله ورسوله، يعني قل ومن يعصي الله ورسوله. هذا ليس فيه كفر وليس فيه حتى حرام، قالوا مكروه العلماء. الرسول لم يسكت على هذا. بعض الناس واحد يبدأ يقول الكفر باسم الإسلام يقول لا ما تكلمش فيه، هذا عنده وظيفة مفتي، هذا مسؤولية رسمية، هذا كذا. ما هذا الجهل؟ هذا جهل مركب يتسمع. إذا كان الرسول لم يسكت، هذا الرجل مجرد قال ومن يعصيه ما، قال له بئس الخطيب وأنت قدام الناس أمام الناس، فمن بالك اللي يجي يقول معليش تسب النبي، ويقول عن الذين ينسبون الله الابن يقول ليسوا كفار. هذا مداهن. الله قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. في ناس باللحية وباسم وظيفة رسمية يجي يقول لك الكفار يروحوا للجنة، ما كانش منها كفار، ينفي أصل الدين. الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة. وآيات كثيرة، يعني أهل الكتاب كفار، هذا القرآن ينص على ذلك. يقول الله اللي يقول يعني اللي يقول الله خلق زوجة له وولدت إله، هذا ما ليس كافر، هذا قول النصارى. هذا يقولون عيسى اللي هو مولود من أم يقولون هو الإله، كيف لا يكون كافرا هذا؟ يجي واحد باسم وظيفة رسمية يقول لا ليس كافر، هو الكافر، ليس سخافة هذه، الذي لا يؤمن بمحمد كافر، ما يؤمنش بكل الأنبياء كافر، هذا أطفال صغار يعرفونها. يجي اسم واحد باسم مفتي يقول هذا، كيف يسكت لهذا؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسكت لإنسان مجرد أخطأ في التعبير ومش كفر، قال بئس الخطيب أنت. وعندما جاءت فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله خطبني معاوية أبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة. رسول تكلم في مصلحة زواج، فما بالك إنسان يحرف في الدين، بعد يجيك إنسان يقول لك علاش تحكي على فلان الشيخ، الشيخ ولا 3000 مرات شيخ، هل يكون نبيا؟ ما يكونش نبي. إذا عمر ما أدراك أخطأ فما بالك شيخ ولا 3000 شيخ. إذن هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو تقوية لصف المسلمين، ليس إنسان يبيع في السلعة رسول ماذا قال؟ من غشنا فليس منا، هذا على القمح، واحد حط القمح مبلول من تحت. إذا كان واجب تحذر من إنسان يبيع قمح فاسد، فمن بالك إنسان يحرف الدين ويقول لك اللي يقوله ربي عن 3 ولا ربي عنده وليد وهو شي كافر، هذا تحريف وكفر وضلال. وهذا الرسول قاله بادروا بالخيرات فإنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. وقال قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واحد بين الحكم يقول لا هذه سياسة، دين الله فيه يعني سياسة هي لعب؟ إذن إنسان ليس له عذر مهما كان عندها منصب، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. الرسول عندما أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام قال أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الآرسيين. ما قالوش أنت عندك وظيفة وكذا غير خلينا غير خلينا ترونكيل، لا، قال له أسلم تسلم تعال الإسلام. هرقلة وكسرة مع أنه هذا كان من أكبر الجيوش دعاهم للإسلام. وخالد بن الوليد ما مشاش للفرس يحاربهم. إذن فهؤلاء يعني ينفيوا أصل يعني أصل الدين اللي هو الإيمان بالله ورسوله ونشر وجوب نشر هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا كان عم النبي ودافع عن النبي ومات كافرا فما بالك الناس الآن؟ بعض الناس يقول هذا إمام شيخ في التلفزة مفتي، عم النبي كان يعايش مع النبي ويحب النبي ودافع عن النبي، يعني يحبه يميل إليه لكن ما أسلم. مع هذا الله نزل آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عم النبي ما أسلمش، فما بالك في هذا الزمان. واحد كان يكتب الوحي وصار كافرا، كان يكتب الوحي. بعض الناس ده يعني تظن أنه ما فيش أشياء تخرج من الدين. إذن التحذير هذا مهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. موش لعب، هي ما عندهش الوقت، ما عندهش ما يعمل الإنسان، أو فلان أو فلان. التحذير هذا لأنهم كما قال الرسول دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. وكذلك نحن التحذير في تدقيق، لا يجوز تعمم هكا. نحن ما قلناش بلاد كل الفلان، لا يجوز تقول مثال كل التوانسة كذا أو كل مغاربة كذا أو كل مصريين كذا، هذا لا يجوز، هذا علم غيب. هل تعرف كل الناس هذو؟ لا، ما استعملنا هذه العبارة. فلان بعض الناس يقول كذا، فلان بعينه كذا. أما الناس الذين لا تعرفهم، الرسول نفسه كان بعض الناس لا يعرفهم منافقين إلا ما نزل الوحي، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يجوز قل كل الناس من ناحية فلانية كذا، كل الناس، هذا لا يقال هذا، ولا نقول هذا، ولا يجوز تقول هذا. لا يجوز تقول كل جماعة هذا، كل ناحية هذه، بالتدقيق. من قال أنه هؤلاء الكفار ليسوا كفار هو كافر مثلهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس عذر، بعض الناس يجي يفتي من عنده يقول لك هو عنده منصب وزير، ليس عذر منصب وزير. هل يوم القيامة يقول الملائكة كان عندي منصب وزير؟ أنا تخاف الله، شكون يعطيك العين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا لا، هذا يعني نعم الله كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خاف من الله أولا. فطبع أي إنسان حصل منه مسألة كفرية، إذا إنسان اعتقد أنه معليش لأنك وزير تقول الكفر، هذا هو كافر، هذا تكذيب الدين. العذر الشرعي هو أنه مهدد بالقتل، مثل حصل عمار بن ياسر، هددوه أن يقول الكفر، إذا قاله وهو كارهه يكرهه بقلبه لا يكفر. هذا نزلت فيه آية، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن إلا من أكره بالقتل، ليس عنده منصب، هذا مداهنة. الله قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون فلا تطع المكذبين. جاءوا للرسول يريدون المداهنة، الله قال فلا تطع المكذبين. طبعا الرسول هو لا يطيعهم ولا يتردد في هذا، لكن هذا بيان النهي لأمته، يعني هذا البيان لأمته. قال العلماء مثل قوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب للرسول لكن المراد به أمته، يعني لئن أشرك الذين الواحد من أمتك ليحبطن عمله. هذا نوع من يعني أساليب اللغة العربية والبلاغة في لغة العرب. إذن فهذا بيان مهم، الأمر معروف أنه المنكر، هذا هو الجهاد، هذا مهم. يعني هذا الدفاع عن الدين، كما قلنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصروا الله أي تنصروا دينه، لأن الله غني عنكم، تنصر دين الله كيفاش؟ مش تبيع الدين لأنه هذا قريب لك أو ليها للمال أو لإرضاء الكفار. تنصر الدين، دافع الدين، تقول كلمة الحق بالحكمة بالموعظة الحسنة. أما جي هيك وتقول خلاف الدين، فالإنسان يعني سيحاسب يوم القيامة، ولا ينفعه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي من الكفر والشرك. إذن هذا مهم، الإنسان مش يعني إنسان ما يجيش يتساءل من بعد يقول شبيه كذا وعلاش كذا. الدين عنده قواعد، يتبع الدين نجاة، واللي ما يتبعش الدين هو في ضلال. النية وحدها لا تكفي. قلها ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الناس تلقاها يصفق للناس، تعبد البقر، تعبد الأصنام، يقول لك هذو الناس محترمين، هذا كفر. هذا يعبد مخلوق محترم؟ هذا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يقول لك هم نيتهم، أي نيتهم؟ الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سيدنا علي نزلت في النصارى، وتعم أي واحد، لأن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. تلقاه عمل روحه مسكين، العلماء يقول ظاهره مسكين وباطنه سكين، ظاهره مسكين وباطنه سكين، زعم مسكين وكذا، ولكن هو كافر وأشد الذنوب هو الكفر. من أعطاه السمع، البصر، الوجود؟ الله. كيفاش يعبد مخلوق؟ يعبدون عيسى أو يعبد جسم أو يعبد خيال أو يعبد صنم، لا ينفع ولا يضر. إذن الهداية من عند الله، من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Donc on résume brièvement ce qu'on a dit. En fait, on a repris ce qu'on a dit l'autre fois, que l'importance de mettre en garde dans la religion, c'est quelque chose d'important. C'est pas comme pensent certains ignorants et ils vont approuver l'égarement des gens pour recevoir la sympathie de ces gens-là. Ou ils vont soutenir les gens dans leur égarement pour juste avoir leur sympathie. C'est ce qu'on appelle mudahana. C'est-à-dire, le mudahana, c'est entre guillemets passer la pommade, yani. Quelqu'un le féliciter dans son égarement pour qu'il soit satisfait de nous. Et ça, c'est interdit dans la religion. Dieu l'a interdit dans le Coran, bien sûr. Et il y a des gens, beaucoup, c'est comme ça, de nos jours. Et il y a des gens, ils trouvent des excuses pour ces gens-là, justement. Dans mon islam, il n'y a pas d'excuse. Que quelqu'un, il a tel poste ou tel autre poste, il veut conserver un tel pouvoir ou un tel plaisir mondain, ils vont à la religion, c'est de la mécréance. Et puis le hadith, le prophète nous dit, parmi les signes de la fin du monde, il y a des gens, ils vendent leur religion, ils vendent sa religion par un bien minime du bas monde. Donc mettre en garde, c'est important. Il y a des gens, juste parce que quelqu'un il a tel titre officiel, docteur ou mufti ou des choses comme ça, ils suivent, on dirait, pour eux, on dirait que c'est un prophète. Alors que quelqu'un qui a 3000 titres, il ne deviendra jamais prophète. Il n'y a que les prophètes qui ne se trompent pas dans la religion. Omar, le grand calife, grand saint, grand compagnon, il s'est trompé, une femme l'a corrigé. Il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Alors, trouvez-moi maintenant quelqu'un très connu qui dit « Ah, je me suis trompé devant les gens, j'ai fait l'erreur, il a accepté de se corriger. » Moi, j'ai jamais vu. Je pense pas avoir vu. La plupart, c'est des orgueilleux, en fait. Ils cherchent le pouvoir et l'argent qui est derrière tout ça. Donc, il y a des gens qui suivent aveuglément, comme ça. Et le prophète, il l'a bien dit. Il a dit, il y a des gens, parmi les signes de la fin du monde, qui les gens prennent comme référence des gens ignorants qui interrogent et répondent sans science. فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا أَضَلُّوا. On sait, provoquant leur égarement et l'égarement des gens qui les suivent. Les gens, ils suivent parce que c'est son bled. Il défend à tout prix comme ça, même s'il est dans l'erreur. Et ça, c'est n'importe quoi, bien sûr. Tous les grands savants, ils disent que si quelqu'un se trompe, on le corrige. Même si, chef, il dit, si je me trompe, si ma parole contredit le hadith, alors rejette ma parole. Si l'élève, il voit que l'enseignant, il se trompe, il doit le corriger, comme il dit Sayyidina Abdul Qadir al-Jailani. S'il n'accepte pas, il le laisse. Il suit la religion. Ça, c'est les vrais. Et le prophète l'a dit. Il a dit, kullukum yu'khadhu min qawli wa yutrak ghayra rasulillah. C'est-à-dire, tout à chacun, on prend sa parole, on délaisse, sauf le prophète. N'importe qui peut se tromper, sauf le prophète. Dans la religion, il ne se trompe pas. Il y a des gens, pour eux, le titre juste d'imam, de cheikh, ils croient que ça y est, ils ne se trompent pas. Attention, tu ne parles pas, t'es qui pour parler sur lui, etc. Et tout ça, c'est vraiment de la stupidité. Et on l'a vu même dans le hadith, le prophète, il est rentré, quelqu'un, il a dit, celui qui obéit à Allah et son messager, il a gagné. Et celui qui leur désobéit, il s'est égaré. Le prophète, il a dit, quel mauvais orateur tu es. Dis celui qui désobéit à Allah et à son messager. Ne dis pas à celui qui leur désobéit. Devant les gens. Et ça, c'est même pas de la mécréance, c'est quelque chose de déconseillé. Ce qu'il a fait cet homme, le prophète, il ne s'est pas tué face à cela. Que dire alors celui qui vient, qui dit aux gens des bêtises et de l'égarement. Il y en a, il arrive avec une apparence musulmane, il dit aux gens, tu peux insulter le prophète. Il dit que celui qui dit que Dieu est trois, ben, c'est pas mécréant. Etc. C'est qui le mécréant alors? Celui qui dit que Dieu, il a une femme et que cette femme, elle a donné naissance à un homme qui est Dieu, c'est où là? Si ce n'est pas ça de la mécréance, c'est quoi la mécréance alors? Déjà, quelqu'un qui ne croit pas en un seul prophète, il est mécréant. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, certes, Allah a réservé l'enfer pour les mécréants. قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه نزلت فيهم المؤمنون من أهل الكتاب كأصحاب النجاشي وكان نصرانيا وأصحابه وعبد الله بن سلام وكان يهوديا وأصحابه هكذا أهل التفاسير يقولوا الذين آمنوا من أهل الكتاب منهم المؤمنون قوله تعالى هم الذين تشهدوا كأصحاب النجاشي كان نصراني دخل الإسلام عبد الله بن سلام كان يهودي كان عالم اليهود قال وتشهد إذن هؤلاء أهل الكتاب المؤمنون أما لم يؤمنش بالنبي محمد كافر يقول الله ثلاثة كافر إذا إنسان عامل روحه مفتي ما يعرفش هذا إلا يريد المال باع دينه بالمال فالذي يرضى ويتبع لهذا الاعتقاد ظل مثله. Donc celui qui suit quelqu'un dans l'égarement, il s'égare comme lui, comme prophète. Fadallu ou adallu. Ils s'égarent, ils sont égarés et provoquant leur égarement, l'égarement des gens qui les suivent. Maintenant, les versets du Coran qui parlent des gens du livre croyant, tous les savants, ça parle des les gens du livre croyant, c'est ceux qui sont convertis à l'islam. C'est ça les gens du livre croyant. C'est descendu ces versets concernant le roi Négus qui était chrétien, il s'est converti à l'islam, il est connu. il est devenu un très bon musulman. Abdullah ibn Salam, qui était savant des juifs, il est devenu musulman, était, donc, et d'autres gens. Donc ces versets-là qui parlent des gens du livre croyant, ça parle des gens, de ces gens-là qui sont convertis en disant « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». On ne peut pas être croyant en croyant que Dieu est trois, ou qu'il a un fils, ou qu'il est pauvre, qui se repose sur le trône le samedi, etc. On ne peut pas être croyant, ça c'est n'importe quoi, ça contredit la raison. يكونش إنسان مؤمن يعتقد الله فقير ويعتقد الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزيم من الله وغير ذلك من الكفريات والترهات. Donc si quelqu'un il dit le contraire, c'est quelqu'un, il est bête, il est stupide. Et souvent les gens qui sont disant muftis, ils cherchent l'argent, ils cherchent le pouvoir et l'applaudissement des gens. فمن خالف ذلك هذا ما ليس مسلم لا ينفع ولا يتشهد لا ينفع لا صلاة ولا صيام. Donc celui qui contredit ça, il n'est pas musulman. La prière n'est pas valable de lui tant qu'il ne se convertit pas vraiment à l'islam. لأن هذه أشياء مهمة لأن هذه أشياء نلاحظها وهذا من علامات الساعة أن الناس تحرف الدين. Donc ça c'est important, il y a des choses, c'est maintenant qu'on voit des gens qui falsifient la religion. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يأتي زمان للمتمسك بمثل ما أنتم عليه أجر خمسين. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. الرسول قال من الصحابة أنه يأتي زمان الذي يتمسك بمثل ما أنتم عليه أجر خمسين صحابي في ماذا؟ في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لأن شفتوا أمر سهل بسيط نحتاجه ترى قداش 10 دروس باش نشرعه. لهذا عنده أجر 50 صحابي قبل يفهمها كما نحن نقول بالعامية على يخطفها وهي طايرة. الآن تحاول تصبها له بالقبعة باش يفهمها. واحد يقول الله عنده وليد وثلاثة وفقير وكذا ماهوش كافر. لهذا قال أجر 50 لأن الناس قلت له قالها مفتي شيخ وأنت مالك إيش تحكي قلت هذا دكتور معروف ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. لهذا عنده أجر 50 صحابي في الأمر معروف والنهي عن المنكر لأنه صعب الأمر قبل الناس تفهم من اللي صغير متعلم ينصب الله المكان الزمان كذا كافر. اللي ما يؤمنش بكل الأنبياء ليس مسلم ليس مؤمن. الآن هذا يقول لك ها مشى أخونا الجمعة اللي فات مشى درس عن الناس يسكنوا لهنا قالوا عيسى مسلم راجل من البلاد يحكي عربي تشوكة دخل خرج قعد طلع هاتا يحكي لكم أخونا مختار أشياء يعرفوها ساعة ناس 7 سنين بهت. قال له عيسى مسلم بهت كيفاش وعلاش إن الدين عند الله الإسلام. عيسى مسلم من آدم إلى محمد أليس الجهل كبير هذا؟ أو ناس تدافع على فلان غادر عنده وظيفة مفتي بالدراهم توصل فين تحب. إذن دونك c'est important donc ces sujets-là comme on a dit. Et voilà, il y a des gens vraiment yani, ça c'est le signe de la fin du monde. Des gens ils sont ignorants et le prophète il a dit qu'il arrivera un temps où celui qui s'attache à quoi vous vous attachez il aura la récompense de sa compte. Les compagnons ont dit sa compte de parmi eux ou de parmi nous? Il a dit de parmi vous, c'est-à-dire il y aura on est dans ce temps-là. Celui qui ordonne le bien, il a interdit le mal, il a la récompense de sa compte, compagnon. Parce que c'est devenu difficile. Avant, on t'explique un peu de temps, ils comprennent. Maintenant, tu dois répéter 20 fois, 30 fois pourquoi ils sont attachés à l'apparence. Pour ce qui est quelque chose de base. Attention, celui qui dit que Dieu est trois, celui qui dit que Dieu est une forme, une quantité, c'est un mécréant. Avant, les enfants, ils connaissaient ça. Maintenant, quelqu'un, il a 60 ans, il faut que tu l'expliques 20 fois. Comme un frère, là, il est parti la semaine dernière d'expliquer à des gens en cours. Il a dit, comme ça, Isa, il est musulman. L'homme, je ne sais pas quel âge il a, mais c'est quelqu'un du bled. Il était étonné, il commence à bouger, il n'a pas compris. J'étais étonné, Isa, il est musulman. Ben oui, Isa, il est musulman, tous les prophètes sont musulmans. Ça montre la profonde ignorance. Donc, ces détails-là, c'est vraiment pour les débutants. Mais tu as besoin de les expliquer, rappeler les preuves, de le dire de plusieurs manières pour que les gens y comprennent. Parce que tellement les gens ils sont noyés dans les sentiments. Ah oui, il est bien, il a une belle voix, il fait pleurer les gens, il a une belle barbe, il a tel titre, il passe dans la chaîne, il est de mon bled, etc. Que dans l'apparence. Allez, chez Basit. يعني سهل تحتاج تعاود باسلوب كذا وكذا وادله كذا كذا كذا باش الناس تفهم الناس تعودت سي الشيخ سي فلان وكذا تعدى في التلفزه وكذا المظاهر فقط اذا فهذا تذكير مهم بالطبع في الإعادة إفادة يعني بيناها عدة مرات ولكن إنسان الذكي يعني الله يرزق الفهم لمن يشاء نحن بينا والله يرزق الفهم لمن يشاء donc on a montré bien sûr c'est Dieu qui donne la compréhension à qui veut donc la religion elle est claire الحق يعلو ولا يعلى عليه الرسول قال لواحد أسلم قال له الحمد لله الذي هداك للدين الذي يعلو ولا يعلى عليه يعلو ولا يعلى عليه الحق عنده الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين donc la vérité toujours aller au-dessus Allah dit dans le Coran قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين donnez vos preuves si vous êtes véridique لمعا الحق ديما هو الفوق قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه اللي مع الحق دي ما فوق اللي يحب يسلكها يتبع الحق donc celui qui a la vérité il est toujours au-dessus et ça ce qui est dit dans le Coran وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه donc celui qui va être gagnant il suit la vérité parce que la vérité est toujours au-dessus فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نجاة بعلم الدين لا سوغات بار لا سونس لا ريليجيون واذا انسان تبع انسان على الضلال ما ينفع الا ان يتشهد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العقيده الفاسده بالطبع بس يا quelqu'un qui a cru une mauvaise croyance qui a suivi quelqu'un dans l'égarement Il délaisse cela en disant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad al-Tahir al-Amin. Allahumma razuqna amal nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulida'. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka anta al-wahhab. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين